وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أحييكم أيها الأحبة بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، إن الحديث عن البيت حديث ذو شجون، فقلت المؤمن بل البيت عموما يعد مؤسسة مستقلة لها كيان واحد، له تكامل وترابط بطريقة أو بأخرى، له منهجه الاقتصادي ومنهجه الاجتماعي ومنهجه الإداري، فهو مؤسسة مستقلة فعلا لها مدير، وفي هذه المؤسسة أعضاء يديرون هذا الصرح ليسير إلى خط يريده مدير هذه الأموال. أيها الأحبة، البيت عناده الأسرة، الأسرة تتكون من الأب والأم والذرية والأحفاد، وتتكون من الجد والجدة والأخوة والأخوات إن كانوا موجودين. هذا البيت إذا أردنا أن نتحدث عنه من ناحية العمار لا بد أن نسلك خطا مستقلا، وإن أخذنا الجانب السيء الذي قد يحصل في بيت في بعض البيوت فلا بد أن نأخذ جانب آخر. أيها الأحبة، لا تكاد تجد بيتا إلا وفيه شيء من هذا العمار وشيء من ذاك الدمار، لا تكاد تجد بيتا إلا وعليه ملاحظات إلا ما رحم الله وقليل ما هم. وكلما صفى البيت وارتقى في جو السماء ليقترب من الملائكة كلما كان ذلك بيتا ملائكيا صح التعبير، وكلما كان ذلك البيت بيتا سماويا مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، وكلما حجر في الحويض وكلما أسرع إلى الدمار أو إلى دمار نفسه واقترب من الشيطان حتى صار بيتا شيطانيا. وبين ذاك وذاك، أي بين هذا البيت والبيت، ضيوف كثيرة ودرجات متعددة. أيها الأحبة، رب البيت هو الملك، هو ملك البيت، فإن صلح هذا البيت، وإن فسد هذا البيت. إذن هو القائد الأعلى، هو الذي يتحكم في شؤون البيت ويدير دفته ويوجهه الوجهة التي يريد، فإن كانت الوجهة سليمة كانت النهاية سليمة، والعكس هو الصحيح. إذا كان رب البيت بالدف ضائبة فشيمة أهل البيت هي الرأس. رأيت صلاح البرء يصلح أهله ويعزيهم داء الفساد إذا فسد، يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والورد. أيها الأخوة، لقد ركز ديننا الإسلامي ترشيدا شديدا على مسألة الأسرة وأعطاها أهمية قصوى، ولو تتبعنا النصوص الشرعية في القرآن وفي السنة لوجدنا الشيء الكثير الذي يطرق ذا أو ذاك بشكل موسع أو بشكل موجز. ولو أردنا أن نستقصي الآية والأحاديث والقصص المرتبطة بالبيت والتي طرقها الإسلام لكان ذلك أمرا عسيرا، لأن الإسلام ما جاء إلا لإصلاح الفرد الذي هو جزء من الأسرة. إذن الإسلام ما جاء إلا لإصلاح الأسرة التي هي جزء من المجتمع، هي اذا فالاسلام جاء لاصلاح المجتمع الذي هو جزء من الامه، اذا فالاسلام هو دين الامه. تلحظون ان الفرد هو الاساس، فاذا صلح الفرد صلحت الاسره، صلح المجتمع، صلحت الامه. وان كان العكس فان الامه معادها الى الضياع والتشتت والتفرق والفساد. لعل الوقفات مع بعض الاحداث القرانيه والاحاديث النبويه حول البيت وما يتعلق به ترد علينا تباعا خلال هذه او هذا اللقاء الذي اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعني به اولا وينفعكم به بعد ذلك. ايها الاحبه، هذه المحاضره ستطرق جوانب من مؤثرات البيت. البيت يتاثر من خلال عوامل متعدده، من خلال الاسره في على الشكل العام، ومن زوجة او زوج او اولاد او احفاد او غير ذلك، اي عموم الاسره. يتاثر البيت من الاطفال، وركزنا على الاطفال لان الطفل هو حيويه الاسره، فاذا فقدت الاسره الاطفال او لم ترزق بابناء كان هذا البيت بيتا يشبه المقابر، والذين لم يرزقوا ابتلاهم الله بعدم وجود الاطفال يحسون بذلك، وهذا ابتلاء يحتاج الى صبر، وجزاءه الجنه ان شاء الله. العامل الاخر من العوامل المؤثره في البيت الخادم او السائق او كليهما. العامل الثالث الاجهزه التي تعمل في البيت ليل نهار ايا كان نوعها. العامل الاخر الذي يليه تصميم البيت وشكله ومظهره ومداخله وما يتعلق بذلك. القضيه الاخرى جيران صاحب المنزل وما يتعلق به. الجانب الذي يليه الاسواق والمحلات المحيطه بالمنزل وهكذا. اذا تجدون ان البيت لكي يصبح بيتا عامرا بالخير وعامرا بالنصح وعامرا بالتربيه السليمه يتاثر بكل هذه العوامل، وكذلك ان كان بيتا فاسدا يشكر الى الدمار فلا بد ان يكون متاثرا كذلك بهذه العوامل. ولذا سنتعرض لهذه العوامل عاملا عاملا او واحده واحده، ثم نقف معها وقفات مختصره مركزه، ونربط ذلك بالواقع المعايش وبالامثله المحسوسه اي ملموسه. اولا الاسره. الاسره كما تعرفون هي النواه للمجتمع، فكلما تجمعت اسر صالحه طيبه كلما كان ذاك مجتمعا سليما ومتجها الى الخير، وكلما كان العكس كلما كانت هذه الاسر نواه لمجتمع فاسد ومجتمع ضال. وهذا امر تلمسونه بانفسكم او تشاهدونه بانفسكم، فان الاسر تختلف والمجتمعات تختلف والتجمعات تختلف بحسب صلاح الاسرة وفسادها. ولذلك بدأنا في هذا اللقاء بالاسرة او ركزنا على موضوع الاسرة، فلكي تكون اسرة المسلم او لكي تكون اسرتي انا وانت واخي واخيك اسرة صالحة لا بد من التركيز على القضايا التالية. القضية الاولى حتى يكون بيتا عامرا بالحق، وان فقدنا هذه النقاط او بعضا منها ادى ذلك ليكون البيت عامرا بالفساد او مستشريا فيه الدمار، وبالتالي فكل نقطه اذا اخذ بها كان ذلك علامه خير وعمار، وان تركت وخلط فيها كان ذلك بدايه شر ودمار. اولا او اول نقطه في هذه المساله البناء العقدي لاسره، اي بناء العقيده السليمه داخل الاسره. وهذه القضيه ايها الاخوه التركيز فيها بالنسبه لنا نادر او ضعيف او غير موجود الا بشكل مذكور او بشكل قليل. وهكذا مثلا من منا يحدث أولاده وزوجته وأخوانه يحدثهم عن عظمة الله سبحانه وتعالى؟ من منا جمع أولاده وبدأ يحدثهم عن قوة الله وعن رحمة الله وعن كرم الله، وأخذ أسماء الله أسماء الله وصفاته وبدأ يستعرض آثار هذه الأسماء على ذاته وعلى أولاده؟ لا أحد إلا نادرا. من منا جلس مع أولاده أو مع عشرته وبدأ يحدثهم عن أهوال يوم القيامة، عن اليوم الآخر، عن الموت، عن عذاب القبر وما فيه، عن حياة البرزخ، عن حس الخاتمة وسوءها؟ من منا فعل ذلك مع أولاده؟ ماذا؟ من منا حدث أولاده بأمور يفقهونها عن عظمة خلق الله في جسد الإنسان وفي أنفسكم أفلا تشكرون؟ من منا حدث أولاده عن قلب الإنسان وكيف يعمل؟ عن الكذب أو كيف يعمل؟ عن الذنب وما هي وظائفه؟ لا تحدثه بطريقة طبية، لكن تربط ذلك بقوله تعالى: وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عندما تقول لهذا الطفل إن جسد الإنسان ينتج في اليوم الواحد الثانية الواحدة الثانية الواحدة 25 مليون ثريا دم حمراء، ويهبط في نفس الثانية 25 مليون ثريا دم حمراء، عندما تقول لهذا الابن هذا الكلام تحسسه فعلا بعظمة الله. الإنسان لا يستطيع أن يزيد هذه الكمية ثريا واحدة ولا أن يحسها ثريا واحدة، بل إذا زادت أصيب الدم بالتخسر، وإذا نقصت أصيب الدم بالتكسر أي الثريات، فتعادل وتوازن عجيب جدا، وكل ذلك ينطبق عليه قول الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ينطبق عليه كذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء. أعطيك هذا مثال لكي تحسس هذا الابن بهذه العظمة من خلال ما يستطيع أن يتصوره من أشياء معايشة مرئية مشاهدة وهي الظلمة. إذن البناء العقدي من المهمات التي ينبغي أن يركز عليها دائما وينتبه لها دائما، وتربط هذا البناء العقدي بالعمل. عندما تأمره بأداء الصلاة تأمره أن يصلي لمن؟ يصلي لله الذي حدثتكم يا أبنائي عن عظمه، تصلي لله الذي حدثتكم يا أبنائي عن كرمه، تصلي لله الذي حدثتكم يا أبنائي عن رحمته ومغفرته وجوده وفضله، تصلي لله الذي حدثتكم يا أبنائي عن عذابه وأليم عقابه. إذن سيستشعر الابن عندما يقف الصف ليصلي أنه يقف أمام الله، وهذه مسألة وللأسف الشديد قد لا يشعر بها حتى الكبار. النقطة الثانية من الأمور المعايشة التي ينبغي أن يزرعها رب الأسرة وملك الأسرة يزرعها في أسرته قوية الوسطية في كل شيء. الوسطية أيها الإخوة من الأمور المفقودة في الأسرة، الوسطية في التعامل مع الآخرين، الوسطية في التربية، الوسطية في معاملة الزوج، الوسطية في الزيارات والخروج والذهاب والإياب، كل ذلك لا بد أن يأتي تابع الوسط. لا إفراط ولا تفريط، لا يسر الإنسان من الصرف والبذل في الأكل مثلا وهو لا يجد إلا النذر اليسير من الماء، ولا يقصر على نفسه في الأكل والشرب ولديه الملايين، إنما وكذلك جعلناكم أمة وسط، وسط في كل شيء في جميع الأمور. إذا أنفق الإنسان لم يسرف ولم يقصر، إذا رب الإنسان لم يسرف ولم يقصر في التربية أي لم يضغط ولم يفرط، إذا ستجد في نهاية المطاف أن التعامل الوسطي يؤدي بك في نهاية المطاف إلى التوازن داخل الأسرة، فتجد أنك تعامل أبنائك معاملة حسنة. لما؟ لأنك استخدمت الجانب الوسطي. النقطة التي تليها، وهذه نقطة مهمة بل وفي غاية أهمية فيما يتعلق بالأسرة، وأوجه لك أنت أيها الأب المبارك أو الابن المبارك على وهي الفراغ الفراغ أي الفراغ الأسري. انتبه، كلما وجدت الأسرة فراغا كلما كان ذلك مدخلا شيطانيا عظيما أو عجيبا أو مخيفا أو رهيبا للتأثير. لما؟ لأن الأسرة إذا وجدت الفراغ فإنها ستتجه إلى إشغال هذا الفراغ. وبما أن الإنسان قد هيئت له من باب الابتلاء والامتحان مجموعة من العوامل المتعددة التي تساعده بملء هذا الفراغ بما يضر بالشيطان ومنفس الأمارة بالسوء والهوى والدنيا وأفراد السوء، كل ذلك سيجعله يملأ هذا الفراغ بما يضر. الولد يعيش ملك، ماذا يفعل بهذا الملك؟ ماذا يعمل بهذا الملك؟ إذا في جهاز التلفزيون أو الإذاعة أو أشرطة معينة أو استقبال أو زيارة الأصدقاء أو زيارة الأسواق بالنسبة للنساء أو استخدام التليفون بالنسبة للنساء والبنات وهكذا. إذا هنا فراغ، وهذا الفراغ وجه إلى وجهة معينة. إن لم يكن هناك ترجع ولا بلا عقب ولا خوف من الله حرف إلى المسلك السيء، وإن كان غير ذلك لعله أي هذا الفراغ مصرف في المسلك الحسن. ولكن أيا كانت المسألة فعلى كل إنسان ألا يوجد فراغا عند أولاده أو أهله، أيا كان حتى لو كان ظانا أو يغلب على ظنه أن هذه الأسرة ستمضي هذا الفراغ في الأمور الخيرية. لا، لا تجد هذه الفراغ عندما تسلفهم بقراءة كتبه وتختبرهم فيه وتعطيهم عليه جوائز، هذا إشغال الفراغ. أن تشغلهم لكي يستفيدوا، لا، أن تشغلهم لكي يستفيدوا ولكي يبتعدوا عن الموقف الأساس ألا وهو وجود فراغ ممكن أن ينتبه منه العدو. النقطة التي تليها الانتباه إلى قضية الصراع داخل الأسرة. الصراع داخل الأسرة، وهذه المسألة موجودة في كل الأسر سواء كان ذلك على مستوى ضيق أو حتى على مستوى أكبر. الصراع بين الأبناء الصغار، الصراع بين الأبناء الكبار، الصراع بين البنين والبنات، الصراع بين الأب والأم، الصراع بين الإخوة الكبار المتزوجين، كل ذلك عوامل ستولد آثار سيئة فيما يتعلق بالصراع. وأنا أقول إن مسألة الصراع داخل الأسرة ربما هو شر لا بد منه، أي لا بد أن يحدث، ولكن تختلف الأسر في وجوده. والسبب الأساس في وجوده هو الفراغ، يعني من الأسباب الأساسية الفراغ. فلو كان كل ابن أو كل مرأة أو كل بنت منشغلة بأعمال متتابعة وارتباطات مفيدة متتابعة لم تجد وقتا للتنامر أو التكلم مع هذا أو ذاك أو المسافر أو حتى التضارب أو غير ذلك. مع أن هذه المسألة قد يفهمها البعض بأنها مسألة اعتيادية أو مسألة طبيعية، لا، هذه لها أجزاء فعل ليست يسيرة، خاصة إذا مال الأب إلى أحد الأبناء وأيده على الابن الآخر، فإن الابن الآخر أو البنت الأخرى ستحاول أن تنتقل ولكنها لا تستطيع، فماذا تصنع يا ترى؟ تتجه للتنفيس عما في نفسها، أو يتجه الابن للتنفيس عما في نفسه مع الأقران، ثم يبدأ الشر التقاط هؤلاء الذين يعيشون هذه الحالة النفسية، ثم يبدأ لذلك ينتبه لهذا الجانب ويحاول كل أب أن يضيقه شيئا بشيئا ويحاول أن يقلله قدر الجهد ولا يجعل له انتدابات لا من هنا ولا من هنا. من ضمن المسائل التي ترتبط بالأسرة حتى تكون أسرة عامرة قضية التوازن بين العمل أو في العمل أو فيما يتعلق بالتوازن في البيت وخارج البيت. بعض الآباء نتيجة للكد والتعب وتحصيل لقمة العيش يذهب منذ الصباح ولا يعود إلا المساء، ثم بعد أن يأتي في المساء يجد هؤلاء الأبناء قد ناموا أو يشعرون بالتعب أو غير ذلك فيجلسون مع والدهم ساعة نصف ساعة ربع ساعة ثم الذهاب إلى المنام. الأب يقدم إلى البيت وهو في حالة من الإعياء الجسدي والإرهاق النفسي عزيز، فلا يكون لدى هذا الحمام ربما أقول ليس هناك أي استعداد إلى الأب بالتفاهم أو مجالسة الأبناء بمحبة الموت. الأبناء يحتاجون إلى الحمام، الأبناء يحتاجون إلى من يقف معهم يعبدهم يجالسهم، فإن لم يجدوا هذا الحنان في الأب فإنهم يبحثون عنه بأي مكان. ولذلك أيها الأخوة أذكر لكم مثال حول هذه القضية. كان هناك رجل في المدرسة التي بجوارها في الخامسة الابتدائية تعرف على الأطفال الذين معهم في القصر وكانوا يسكنون بجوار المدرسة، أما هذا الطفل هو مكان مكانه بعيد. الطفل أمه مطلقة ويسكن مع زوج الوالد، وكانت تعيش قسوة أو تعامله بقسوة، والأب يصدق هذه الأم ويقصر على الطفل. الطفل عندما ألف هؤلاء الأولاد صار يدخل معهم إلى بيته. الأم كانت تعطف على أولادها بحنان زائد، فكان يلحظ هذا الحنان ويستقبله تماما، لا يجد شيئا منه أبدا في بيته، فكان يجلس في البيت. فإذا جار إذا طلبوا منه أن يذهب إلى بيته جل أضربوا فيه، أمي مين موجودة، المرتبوني موجودة، راحين زيارة، وموجودين في البيت، وهم موجودين في البيت، ويتصل في البيت يقول عندي واجبات وأنا جالس تحت لا، أحنا موجودين واجبات. فبقيت العملية على المسألة دي حتى يعني الأب لاحظ أن الابن يتأخر كثيرا، فصار يضغط على الأسرة أن لا يستقبل الطفل. صار الطفل يأتي إلى باب الأسرة وهو مغلق ويطرقه ويجلس يده. لا بد أن يسكت، وإذا ما فتح الباب جلس يبكي عند الباب. تقول أم الطفل تقول أحيانا يجلس من يطلع للمدرسة من المدرسة حتى أذان العصر إلى يطلع الأب لصلاة العصر وهو يبكي ساكت. ما يقول ليش هنا ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن هذا الابن ما وجد الحنان، فقد الحنان فأراد أن يبحث عنه في مكان آخر. ولذلك ينتبه الإنسان لهذه الناحية أو هذه النقطة، فيعطي العمل وقتا محددا ويعطي البيت وقتا محددا. إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، الأهل الأبناء والأم والزوجة لا بد أن يأخذ كل حقا، فأعط كل ذي حق حقه. هذا هو الأصل، هذا هو التوازن في قضية الداخل والخارج. النقطة الأخرى المتعلقة بمسألة الأسرة مسألة الدخول والخروج، ربط قضايا الدخول والخروج. من نستقبل في بيوتنا؟ من الأشخاص الذين نزورهم؟ ولا اعتبارا لذلك، وهذا عامل تربوي مهم يؤدي دائما إلى العمار أو الدمار. إذا قالت لي زوجتك مثلا نريد أن نذهب إلى آل فلان، طيب مثلا ونهبنا وأنزلت الزوج وأنزلت الأولاد وتركتهم العصر والمغرب وبعد العشاء الساعة 11 بعد أن أنهيت أعمالي وسهرتي جئت أخذتهم. طيب هل عرفت منهم آل فلان هؤلاء؟ نعم أعرفهم من أقربائي. لا أسأل عن هذا، هذه مسألة روتينية معروفة، لكن ما هو منهجهم الحياة؟ ما هي أساليبهم في تربية أولادهم؟ قد يكونون ممن يملكون أجهزة كذاب وأجهزة بوش، وأولادهم الكبار يدخنون وسهرتهم بعد العشاء لعبارة وهكذا، وأولادي يبحثون عنهم يحتكون به ينظرون إليه يجالسونه يشاهدون التلفاز، فأنا أربي في البيت من جهة ثم أحسن ما بنيت من جهة أخرى. إذا كأنني لم أفعل شيء، بل ربما يكون الهدم أشد وأكثر من البناء. وفي المقابل من الذين أستقبل؟ إذا جاءني أحد الأقرباء زارني دخل عليه، أنا أعرف الآن أن هؤلاء يملكون أو لهم أولاد غاية في السوق، وفي فسق مثلا وفي فساد او في غير ذلك. اذا ما هو الشمس في المسجد؟ هل اجلس اولادي معهم 7-8 ساعات ياخذون عوامل تربويه او جوانب تربويه منهم، خاصه اذا كان الابناء صغار والمؤثرين كبار؟ ففي هذه الحاله اكون قد هدمت موازنين. لذا لا بد من ضبط مساله الدخول والخروج، من الذي سيدخل ومن الذي سيخرج؟ كما قال نوح عليه السلام: ومن دخل بيتي مؤمنا. مؤمنا، ركز على قضيه الذي يدخل البيت مؤمن، طلب له المغفره والرحمه. لذلك اقول ان من عوامل تربيه الاسره او ارسال الاسره عمارا او دمارا مساله وقت الدخول والخروج. ثم هناك عامل جانب اخر، وهو ان لا يكون شان المؤمن دائما ذهاب مستمر او استقبال مستمر، انما هناك جوانب تفرغ للاسره، تفرغ لتربيه الاولاد، جلسات تربويه وهدوء نفسي، هذا بدوره سيؤدي الى خلق جو تربوي سليم او ايجاد جو تربوي صحيح، يؤدي في النهايه الى قص الثمار عندما يكبر الاب. النقطه الثانيه الاطفال، والاطفال جزء من الاسره ولكننا نركز عليهم لانهم هم ابناؤنا اكبادنا احبابنا، فلذات قلوبنا هي اكبادنا تمشي على الارض. ابناؤنا هم عماد الامه، هم عماد المستقبل، نحن نبذل ونتعب ونجتهد في سبيل ان نؤمن لانفسهم جوا اسريا سليما وارتقاء تعليميا سليما. تتضايق اذا نقصت درجات ابنك درجه او درجتين، وتكاد ان تتمزق اذا تاخر ابنك بسبب لا تعلمه، وتكاد وتكاد لما؟ لانك تشعر بعاطفه الابوه. اذا انت تبذل كل شيء وكل غالب وكل عيش في سبيل هؤلاء الاطفال. لذلك استلمناهم او اخذناهم من الاسره وجعلنا لهم تركيزا خاصا لاهميه مراعاه جوانبهم من سواء كانت عمارا او لا. وما تعرفون ايها الاحبه ان ابنك يمر بمراحل متعدده انت تعيشها مرحله مرحله، فكثير منا يخطئ في مساله عدم التفريق بين المراحل، فتجده يعامل الابن ذو 15 ربيعا كما يعامل الابن ذو 6 سنوات، او يعامل الابن الذي بلغ معامله الابن الذي يدرس في السادسه او السابعه او الاولى الدروس. لا، لا بد من مراعاه جانب السن في تقدير الاحتياجات وفي تقدير التربيه وفي الاهتمام بالحاجات الفطريه عند هؤلاء. كما قال العلماء يقولون ادبه، يقولون ادب او يقولون لاعبه سبعه، لاعبه سبعه من سنه من اول يوم الى ان يصل عمره 7 سنوات، هذه فتره لعب ولاعب، وبعد المدرسه تاديب، ادبه سبعه، وبعد السبع الثانية أي بعد أن يبلغ أو 14 و15 صادقه 7، ثم بعد ذلك هو عدو أرسل. إذن هذه المراحل على أنها من الأمور التي تفرض علينا كثيرا ويعرفها كثير منا، ولكنها على بساط الواقع صعبة التنفيذ أو ربما لا يمثلها الجهد. تجد واحد من الآباء، تجد ابن الأب مثلا عندما يخطئ ابنه الصغير ذو 6 سنوات يظلم، بل ما بيستحي عندما يسوي عدد لعمر 16 سنة يقوم يضرب تماما كما ضرب الصغير. لا، هذا استحق الضرب مثلا على ذات الخطأ، ولكن هذا لا، هذا بلغ مرحلة الضرب يحفر في ذاته حفرة ربما لا تنضبط، وجرحا لا يندمج، لا يندمج، والسبب في ذلك انه يشعر ويحس، وبالتالي قد يحمل امورا انت لا تعلمها في قلبه، ويكون ذلك ردات فعل في مستقبل الايام عجيبه. من الجوانب التي احب حقيقه ان انبه عليها فيما يتعلق بالاولاد، اولا مساله التربيه، واركز على مساله التربيه وأبينها بشكل موجز ومختصر. طبعا الوقت لا يكفي لعرض كل الفضائل، ولكن لعل الذين بالإشارة يفهموا عبارة عن نقاط مركزة رئيسية حول هذه المسألة. أول قضية أو أول مسألة هي تكليف الإبن طريق السنة. قد يكون قائل ليش بدأت بهذا؟ أو لماذا ركزت على هذه النقطة كنقطة أولى؟ أقول ومع العلم ربما يواصل، مع العلم أنها مسألة لا تأتي إلا لاحقا عندما يبلغ العمر عمر الطفل 8-9 سنوات 11 أشهر، أقول لا، بل إن الطفل يتأثر من القرناء منذ الطفولة، منذ السنة الأولى يتأثر من القرآن. وأضرب بس المثال على ذلك. طفل من الأطفال كما حكى لي أحدهم، طفل من الأطفال يقولون إنه عايش طفلا آخر وسأسلي ولا أصلح. طفلا صغيرا، طفل صغير عنده سنة أو سنة ونص أو سنتين يلعب مع طفل آخر عنده سنتين أو قريب من ذلك. يقول كانوا يعملون شيئا ما، لأن أحد هؤلاء قد رأى منظرا من هذا القبيل في أحد الأفلام نشأ، فأراد أن يطبقها بالهد مع هذا الشخص. طبقها، ثم هذا الصغير بعد أن ذهب الشاعر صار يذهب إلى أخوته ويعرض نفسه عمره سنتين أو سنة ونصف، هو يعرض نفسه ويطلب منهم فعل كذا وكذا. انظروا قليل، انظروا سنة ونص مع طفل، انظروا سنة ونص، وكانت النتيجة ان وقع في هذه القضية ان يستغرب ان تحصل. اذا هذه مسألة كان يركز عليها العلماء، ولذلك قيل لمالك بن نبي احد المفسرين الذي علمه من المناقب عليه لكن له بعض الظواهر الحسنة، قيل له ان يعني روي عنه ان رجلا جاءه وقال انني رزقت بابن وعمره الان 2 أشهر واريد منك ان تدلني على منهج تربوي من هذا الرجل. قال يا اخي تاخرت بالاستشاره. لا تاخرت في الاستشاره، كان ينبغي عليك ان تستشير قبل ذلك. طبعا قد يكون قائل ان هذا فيه مبالغه، وانا قلت قد يكون فيه مبالغه، لكن ليؤكد مالك بن نبي على الانسان ان يهتم بالجانب التربوي من كل ذلك. ولذلك يقول مصطفى السباعي في كتابه نتبع لمثل الحياه، يقول جنب ولدك كريم الثوب كما تجنبه المرض المعدي، يخشى ذلك منذ طفولته، منذ طفولته، وإن استكثر الداء ولم ينفع الدواء، ولم ينفع الدواء. ولعل قضية التربية من القضايا التي تنمو مع الطفل وتترعرع معه شيئا فشيئا مع كبر سنه، كلما كبر كلما أخذ هذه الجوانب التربوية وطبقها معه، لأنها تجرح في قلبه وتحفر في كيانه فلا تزول. ولذلك يقول الشاعر: علم جنيسا صغارا قبل صغرتهم فرويت وانزع بعد الحجرة الأدب، إن الغصون إذا قومتها كذلت وليس وليم إذا قومتها قشر. من ضمن المسائل أو القضايا المرتبطة في الأطفال قضية يعني غاية في الأهمية هنا، ولعلنا ربما قلت نركز على جوانب دون جوانب كسب الوقت كما ذكر مطروح على اساس اذان عدم يعني بعد الاهتمام بالجوانب التربويه والتركيز عليها واخطائها الاهميه الكبرى، الاهتمام بالجوانب التربويه الجسديه التي هي العوامل الاساسيه في تربيه الطفل. ولعل ابرز هذه العوامل هي التركيز على مساله وسائل الاعلام، وهذا سنمدح عليه بعد. والجانب الثاني اخفاء الابتلاء عن الاولاد، احيانا يكون جزء الاب مبتلى بمصيبه معينه فيظهرها عند الاب وعند الابناء ويتاثر الابناء. واذكر ان احد الاخوه يقول ان طفلا صغيرا عنده 4 سنوات ماذا تتمنى عندما تخلق؟ كان يبقى الابن هذا مع والده دائما يركض في الدار والاب يقود السياره ومعه السيجاره في يده ويحس ابنه وابنه يحبه فكان هناك راكب بجانبه فسال الابن الصغير اتمنى يصير له شخص كبير قال اتمنى ان اذا كبرت اتعلم السواقه واسوق سياره وامسك سيجاره في يده عادي جدا كلام الطفل طبيعي لما لانه تاثر بالابتلاء الذي كان وقد وقع في والده ويقول ان الله روى هذه القصه ان الاب يعني اصيب بصدمه تركا بعدها اكثر كذلك احد الجيران هداه الله كان له ابناء صغار فوالله كنت اذكره أقول له يا أخي تكتب أبناءك هؤلاء الصغار كان واحد كتاب ابتدائي واحد كتاب ابتدائي هذا قبل حوالي 15 سنة هؤلاء الصغار سيتأثرون بك قال لا ما يتأثرون أنا سأحاول يعني أربيهم تربية سليمة ومع ذلك كان الأب مدخل أمامي فماذا كانت النتيجة؟ كل الأثنين اللي يتحدث عنهم الأب بنيته هذه جدا لما لأن الأب قدوة والابن يتأثر بوالده وبالتالي يحتاط الاب اذا كان ممن ابتلي بهذه المشكله او هذه القضيه فليحاول ان يبعدها عن الابناء ايا كان الشيخ مثلا اراد ان يمنع نفسه عنه كما استطاع فليحاول على الاقل ان لا يجعل المرض الكسبي الى ابنائه دخان مثلا امور اخرى تفريط في صلاه او غير ذلك اذا كان بالصلاه ويريد ان يبحث عن نفسه عن علاج فليعالج نفسه وفي نفس الوقت لا يجعل المرض الخطير يستكري الى غيره من اجله. من ضمن الجوانب الاخرى فيما يتعلق بتربيه الابناء هي الحنان الذي ينبغي ان يعطيه الاب والام للابناء. مثلا لا يراد للاب عندما يربي ابنه ان يؤمن له الثوب ويؤمن له الاكل والشرب ويؤمن له الادوات المدرسيه ويؤمن له وسائل الرفاهيه وتنتهي العمليه. كل الماديات هذه في جانب والجانب الاخر هي الجوانب الروحيه التي يحبها الابن عندما تاتي لابنك وتضمه الى صدرك ولو كان كبيرا ثق تمام الثقه انه سيشعر بحنان عزيز جدا يعني يقربك من ذلك. الكتاب ان لديك اذن مشاهد لكن الواجبات ثم عرضت عليه لكن الواجبات بالتهديد رفض او تملص اعطيته جانب ترغيبي 10 ريال لحل الواجب 5 ريال ربما لا يرتد نظرا لان المبلغ قليل او الواجب كثير او لا كذا طيب انتقل الى جانب اخر ربما انت لا تستخدمه مع الابن الا قليلا خذه الى حضنك واجلس وتحدث معه وتقولها لقبلك وقبله وذمه ثم قص عليه قصه بسيطه ثم ربك على شعره وكل ذلك على الجراح ثم بعد ذلك اطلب منه ان يحب الله انظر ماذا تقول نتيجه عجيبه فعلي هنا لان الحنان الذي في قلبك قد تفضى في قلبك فكانت النتيجه التقارب بين قلبيكما ادى الى ان يطيعك بسرعه وبسرعه هذه من الاشياء التي يفتقدها الانسان في ابنائه فلو لم يركز على جانب الحنان والقاه جانبا فان هذا الابن سينحرف ليشيل البيت الى دمار وانت ترغب في ان يكون بيتا عادلا مثال على ذلك احد الاباء كان له ابن يهتم اهتمام كبير جدا بالاشياء الفنيه لا اقول فنيه يعني الرسم وغيره لا بالاشياء الفنيه المرتبطه بالالات واصلاح الالات سياره سائح راجل الى غير ذلك وكان والده يقسو عليه قسوه شديده ويفضل ابنه الصغير الذي اصغر من هذا الابن على هذا الاكثر هذا الأكبر كنت أشعر أو عايش فيه نوع من أنواع الكآبة عجيبة جدا هذه الكآبة فكان يحبني باعتباري أنني قريب له جدا فيعطيني بعض ما يشعر به. فكان يقول لي إنه في بعض الأحيان يدخل دورة المياه بقصد قضاء حاجة ويجلس فيها ساعة يبكي لينفس عنها في قلبه ثم بعد ذلك يخرج ولا يريد أحد أن يشعر بالذي يحصل له. وكان في يوم من الأيام كان في يعني كلامه هذا عندما كان في ثالث وقت تقريبا أو في ينام وقرصاته كان يقول لي في يوم من الأيام أتمنى أن يموت أبي أتمنى أن يموت. لماذا؟ لأن الأب عنده سياح وجود أبيه قصر ولو ذهب الأب لا عاش يتيما يشعر على الأقل ببعض الحنان على الآخرين. فكانت هذه الكلمة غربة قوية في أخذت الأب جانبا ثم قرأت له قرعا بالكلمات المتتابعة المتلاحقة وأشعرت بخطئه وقلت هذا الإبن الذي أنت تسعى ليكون بيتك بيتك عامرة هذا الإبن قد يشيل بيتك إلى دمار. كيف؟ هذا الإبن عمره 13 سنة يستقضي الحنان تماما ولبسه مريضة وأنت تتوسع أو تهين. هذا الإبن ربما إذا كبر قليلا تلقصه أهل الشرك فسقط في الشرك وفي الفساد وفي المخدرات من سجن إلى سجن من مصيبة إلى بليلة وأنت الذي تعيش الحمر والغم فصار بيتك دمار. أتريد ذلك؟ قال لا. فرجع إلى ولده وفزع يعطف عليه ويحن عليه وفعلا صار الإبن الآن يحب أباه محبة شديدة. صار لا يقيت عنه فراقه مجالسه ويتحدث معه ولو طلب منه شيئا قبل قدمه يعني لا أقول فعلها لكن يكاد أن يقبل قدمه لتنفيذ أمره. ليش هنا انظروا لأن الحالة خلقت. هناك نقاط جانبية سأعرضها بسرعة فيما يتعلق بقضية الأطفال. مسألة أو قضية يعني تفتيش أو متابعة الأولاد من ناحية واجباتهم المدرسية واجب بالنسبة لنا، لكن هل ركز أحد منا على تفتيش أولادي ومتابعتهم من ناحية مثلا الحقائق من ناحية ماذا تحتوي جيوبهم من ناحية المحافظ ماذا تحتوي؟ قد لا يفعل ذلك أحد من باب الثقة. وأنا أقول لا، لأن الأمور تتغير بين يوم وليلة والقلوب بين أصابع زي أصبعين من أصابع الرحمن. والله صلى الله كان يدعو اللهم يا رب قلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لذلك أقول الإنسان الكبير العاقل يخشى على نفسه من الانحراف والفتنة فما ذلك بالصغير. رب الإهاب قليل العلم قليل الخبرة. لذلك متابعة الإذن بالتفتيش بطريقة لبقة لا يفعل بها ولا ينتبع لها ومتابعة الإبن كذلك هذا يعطيك نوع من التصور عن علاقات الإبن مع أبنائه. ما هي أرقام التليفونات التي لديه؟ ما هي الأسر أو البنات أو الأبناء الذين يشتغلوا به؟ وهكذا شيئا فشيئا تستطيع أن تكون لنفسك تصورا كاملا عن العلاقات الجانبية مع لابنك أو لبنتك مع بقية أفراد المجتمع. النقطة التي تليها الخادمة أو السائق. وقضية الخادمة أو السائق الآن من القضايا التي عمّ انتشارها جميع المجتمعات الا مرحبا. ولعلي اخبركم ان الخادمه او السائق من الامور التي انتقلت من الكماليات الى الضروريات عند بعض الناس. وهذا بحد ذاته يعد يعني جانبا مهما لطرح هذه القضيه على اعتبار انها عامل مؤثر من عوامل تحويل البيت الى اعمال الخدمات. الخادمه او السائق هي لو دققنا نظر فيها هي عبارة عن دواء مر حنظل لا يحتاج الإنسان إلا عند ضرورة القصوى. ولكننا وللأسف استمرأنا هذا الدواء وصرنا نرجع إليه في كل وقت ونشرب ونعب ما منه في كل لحظة. طيب الخادم أو السائق ما هي عوامل الدمار أو العمار التي تنشئها في البيت؟ أقول لكم أن عوامل العمار نادرة وقليلة والمشهور والمعروف والمتواتر ان الخادم هذا الشارع عامل من عوامل دمار البيت واسناد البيت. ولعل الامثله كثيره وكثيره ربما يضيق الوقت عن ذكرها ولا اذكرها، ولكن اقول لكم بعض النقاط الاساسيه او القواعد الاصوليه في هذا المشهد. يقول احد الاطباء في مستشفى الملك خالد في الرياض، يقول لقد لاحظنا في الخمس سنوات الاخيره انتشار امراض السكر والضم عند النساء بنسبه عاليه في منطقه الرياض. يقول السبب في ذلك يرجع الى الخدم، فالمراه نعوم الضحى الى قريب الظهر، ثم لا عمل لا اوالي لا غداء لا طبخ لا غسيل مواعيد لا غسيل ثياب لا شرب بيت لا ترسيل كذا لا كذا، انما نوم وجلوس اما مع صاحباتها او على التليفون او عند الاجهزه الاخرى. وماذا كانت النتيجه؟ انتشار الامراض الضغط السكر السمنه الترفل الى غيره. طبعا هذا سبب، وهو العامل الاساس بوجوده هو وجود الخادم، فلو لم ياتينا من الخادم الا هذا لكان امرا يدعونا الى مراجعه انفسنا. ولكن الادهى والامر ان الخادمه انتقل مرضها ودمارها الى الجوانب الاخلاقيه والافساديه فيما يتعلق بالعرف، وهذه مساله ذات شجون وذات توسع عجيب. لو اردت ان استعرض بعضا من اثار الخادمات التي خارج نطاق التاثير الاخلاقي لاخذ منا ذلك جزء كبير من الوقت، لكن خذوا بعض الاشياء الاخرى بالاضافه الى امراض الضغط والسكر. الان البنات عندما يتزوجن ربما لا تعرف الجنس كيف تنظر، تطلب منها ان تعمل كرات شاي لا تعرف، تطلب منها ان تطبخ لك الغداء لا تعرف، وهذا امر مجرد ومشاهد. والسبب ان البنت في ثلاث خادمات ومربيه، وبالتالي العمل نسبه اليهن، والبنت مشغوله بدراستها وبواجباتها وبزميلاتها وزياراتها. طيب البنت هذه مقبله على بيت وعلى زوج وعلى اسره وعلى ابناء، اذا هي لا تعرف شيئا من ذلك. بل والبعض يتعلم بان هذه البنت عندما تتزوج فتجذب معها خادمه، وبالتالي تقوم هذه الخادمه باداء المهمات كما كانت تؤديها قبل زواجها. طيب من الذي يضمن لك بقاء هذه الخادمه على طول؟ هل الحياه مضمونه بهذا النعيم وبهذه السعه وبهذه السعه؟ لا، الامور تتغير والامور تتبدل، فما كنا يعني ما نعيش فيه من نعمه قد مبتلى بزوالها، وتنتهي هذه النعمه الى امور اخرى، وهذا امر قد يحصل بسبب ذنوبنا واثامنا ومعاصينا. ولذلك فعلى الانسان ان ينتبه لهذا الجانب ويركز عليه. من ضمن الامور التي تؤدي الخادمه الى نشرها داخل المنزل قضيه نشر العقائد الفاسده. فكم من طفل او طفله بدا يطبق ما يراه من الخادم من عقائد تجاه بعض الاصنام او الاوثان او غير ذلك، حتى انه يذكر او ذكر ذلك عن في جريده من الجرائد ان طفل من الاطفال كان يقف امام الفرن وقد وضع يديه على جبهته، فخافت امه ان يكون ممن يعبث بالفرن، فقالت ماذا تفعل؟ قال اعبد الهي اعبد الهي، لان الام كانت ممن يعبد النار، او انها كانت ممن يريد نشر عقيده فاسده داخل هذه الاسره، فعلم الطفل هذا المنهج اعبد الهي. طيب من ضمنها كذلك ان بعض الاطفال يعبدون اوثان او اصنام، واذكر ان احد الامهات كانت تقول ان طفله لها طفله صغيره صوره، يعني شيئا في هذه اللعب، ولكنها كانت تضعها امامها وتقف عندها بخشوع بسكون وسكون وخضوع، فكانت يعني فيما بعد تلحظ هذا يتكرر منها، فسألتها ليش تشتغل علينا ذلك؟ قالت أسوي أو أعمل مثل ما تعمل الخادمة مع لعبتها. فتقول الأم ذهبت إلى هذه الخادمة وبحث عن لعبتها هذه، وإذا هي تقف أمام صنم بوذا تصلي له. فانظروا التقليد الآن، نحن نبعد من الخادم ونحن عن هذا غافلون. من الذي ينتبه؟ يعني ربما قليل الذي ينتبه لهذه الأشياء، البعض قد لا ينتبه لهذه الأمور وتطوف عليه. طيب، من الأمور الأخرى حول هذه المسألة ما قلت مرة في المرات بالرياض في سوق من أسواق الرياض، أن لعلهم سمعت هذه القصة بعد الأذان عن ثلاثها. مرات الحديث حول أثر الخادمة، أقول في أحد الأسواق في الرياض، يقول أحد الإخوة أنه كان يسير في السوق في ضحى أحد الأيام، وإذا بالخادمة معها بنت تشحن من الآخرين، والبنت عليها ثياب ممزقة وحالتها مزرية. يقول أنظر إلى هذه البنت، وإذا أشباه البنت غير أشباه الخادمة، فإنهما فرق وبول شاسع. يقول بدأت أدقق النظر في البنت، وإذا هي قريبة الشبه من بنت أحد زملائي. يقول فانتظرت قليلا إلى أن ذهبت الخادمة إلى البيت وتابعتها، وإذا بها تدخل بيت أحد زملائي. يقول أخبرته فيما بعد بالقصة أو بالحادثة، وحقق المسألة وتابع، وإذا بالخادمة كانت تخرج في الصباح ضد الصغيرة باعتبار أن الزوج في العمل والزوجة في المدرسة وتشهد بها. إذا هذا عمل من الأعمال. طيب، لو دخلنا في الجوانب الأخلاقية فإننا لن نخرج منها. فالفساد الأخلاقي الذي تنشره الخادم مع الأبناء أو مع البنات أو مع يعني الرجال الأجانب، يعني على شفته. يعني أنا سألتكم لكم مثال حصل معي أنا في ليلة من الليالي، كنت نائما يعني في الساعة تقريبا سنتين من الليل، فاتصلت امرأة فرديت على التلفون، يعني خطيرة سنتين من الليل، رديت على التلفون وإذا المرأة على يدوري على ما أعتقد أنها فلبينية أو اندونيسية أو من القبيل هذا، وإذا هي تريد أن تتحدث حتى في اللغة الإنجليزية، فبدأت يعني أحدثها بما أستطيع، فكانت تطلب مني أن آتي. طيب، وين؟ في نفس البيت، بيت الأسرة، بيت الأسرة، تريد مني أن يعني أي واحد من أتجد فيه يأتي في بيت الأسرة، عجيب. طيب، فمثلا طبعا ممكن أن أقطع الخطوة ويعني أتكلم علينا وتنتهي القضية، لكن لا، وأنا مصيبة، هذه المرأة الآن تريد أن تشيل هذا البيت إلى دمار. فبدأت أكلمها وأريد لها القول شيئا فشيئا، ثم يعني وعدتها أن آتيها بعد ذلك، بس بشرط يعني من باب السواليف كذا، تخبريني وش اسم الأب وش اسم الأم وش اسم البنت وش اسم الأبناء وش اسم كذا وش وضع البيت وش كذا. وكانت تتكلم لمدة نص ساعة، أخذت المعلومات هذه ثم وعدتها أن بعد نص ساعة، يعني ساعة خمس وثنتين ونص أو ثلاث، قطعت الخط. يبدو الصباح لا ينجع عصر من أخرى عصر وقصص في البيت ويرد صاحب البيت وتأخذ جسد فلان فلان ذا معه. قلت زوجة اسمها فلانة ترسموت، يعني فيه حرف فعلة. قلنا اشتبه وشو يعني تارسوا. قلت بناتك اسمها فلانة وفلانة وفلانة، قال نعم. وش اللي وش كده ويحاول أن يعني يعبر بطريقة تنم عن انفعالات متعددة، لماذا يتصل رجل غريب ويعرض هذه الأسماء بهذا الشيء؟ قلت يا أخي اطمئن، أنا فلان ابن فلان ابن فلان، أعمل في المكان الفلاني، والقصة حصلت بهذه الكلمة وبهذه الصورة، والذي حصل بهذه يعني الذي حصل هو كذا، والحمد لله رب العالمين. يعني أنا أقول ليس لكل مرة تسلم الخطأ. فبدأ يشكو ويثني ويتمنى وإلى آخره، ثم قال خلاص ما في مجال الخادمة. طبعا ما في مجال الخادمة هذه، لكن أخرى لا بد منها. ليش؟ لأن البيت إذا تعود على خادمة يستحيل إلا فيما نجر أن يستغني عنه. طيب، ننتقل إلى أجانب الآخر وهو الوسائل الإعلامية. والوسائل الإعلامية من أهم الأمور التي تجعل البيت من البيوت التي تنتقل من الدمار إلى العمار أو لا. فهناك أمور لا يمكن أن يتحكم فيها الإنسان، ولو ادعى أنه لا يستطيع أن يتحكم فيها، فلو جلبت الفاجر يستقبل البث العادي أو البث المباشر أو غير ذلك وقال أنا أتحكم فيه وأنا أشرف عليه، لأن هذا كاذب. لا أقول إلا بصراحة أنه يكذب، لا يستطيع. فلو تحكم فيه اليوم أو بكرة أو بعد فلن يتحكم فيه بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة. ولعلي أمثل على ذلك بمثال. أحد الرجال جاء إلى مدير مدرسة ثانوية وقال لمدير المدرسة أريدك على الفراش. فقال المدير الصباح الساعة 7 تقريبا إذا انتهى الطابور إن شاء الله ممكن أن نجلس مع بعض. فيقول المدير دخلت في الإدارة وإذا الأب يأتي ومعه ابنه. يقول ابنه في أولى ثانوي شاب بسيط في الدراسة وهذه ولا يعني ما عليه أي ملاحظات. فيقول جلس وقال أريد أن تعطيني ملف ابني. ليش؟ عنده مدرسة ثانية تعرف ما تدل على اختبارات لشهر، اختبارات اللي هي النصف اللي فات يعني عام الماضي قصة، ما بدل على اختبارات لشهر واحد يعني خلوه بعد ما ينجح إن شاء الله يسر الأمور. قال لا هذا أخذ الملف وهذا شخص أبعد معه ما دل بسفره وكذا باللهجة هاي يقول أبعد معه والله. ليش سلامات شو اللي حصل؟ يا والله هذا يفعل كذا وكذا بعنوان. الأمر مخيف أكيد يا والابن كان ما تكلم. قلت طيب أنت لو سمحت أنا أسأل الابن. قلت واحد من الابن بغرفة مجاورة قلت صحيح اللي يقول قلت يا صحيح. قلت في إخوان كان في إخوان كلهم قال كلهم. ليش؟ قالوا ليش؟ أبوي شغال أنا بش قبل 8 أشهر وأنا إذا لسه وحدة أو سنتين كنت من النوم وفتحت وأشوف كذا وكذا وكذا وكذا بيتفرج في أشياء غاية في الخطر. وأنا تعرف وضعي مراهق ما أريد أن أطبق ولم أجد إلا هؤلاء الأصدقاء. هذه أنا أقولها عن مدير مباشر. طيب ليش جاءك اليوم؟ قال البارح أنا رأيت كذا وكذا فذهبت إلى أختي. أختي أصغر مني بسنة فحاولت وحاولت وبدلت وهي تصفق وهو إلى آخره. وفي النهاية سمع أبي وأم الصراخ فجاءوا ويعني ضربوني ومدري إيش. في النهاية قرر والدي طردي من البلد بأكمله بل من المملكة بأكمله. يقول المدير طيب جيت للأب قلت أنت عندك بش تاريخ قلت ليش شريك؟ قال على أساس أشوف يعني المباريات وأتابع الأخبار بس قال بس قال يا شوف فساد ابنك هذا أنت السبب فيه بل وفساد أبنائك الصغار أنت السبب فيه بل وأسرتك كلها دمرت وصارت دمارا أي أن بيتك صار دمارا وأنت السبب فيه لأنك فعلت وفعلت وفعلت وادعيت انك تتحكم. قال نعم انا اتحكم في الجهاز ولا يستطيع احد يطلع عليه لو انا موجود. قال لا تتحكم في اول شهر اول شهرين بعدين فوضعوا العقاب وعين الرحيم تنام. وكانت النتيجه ما تشاهد خذ هذا ملف ولد في حفظ الله. اذا قضيه انتهاء التحكم في اجهزه الاعلام ليس ولذلك الحذر الحذر الحذر الحذر. النقطه الثانيه فيما يتعلق بالوسائل الإعلامية لا بد أن تعلم أيها الأخ الحبيب أن الأطفال لهم حاجات فطرية ولهم غرائز لا بد أن يحقق لهم لهم هدف أو أهداف معينة يعني إشباع هذه الغرائز. فوجود البدائل أمر مهم والبحث عنه ودفع الأموال الغالية في سبيله هذا أمر مهم جدا. هل يعني تكون هذا غالي او هذه السلعه صعب ان تشتريها بهذا السعر او في مقابل هذا الجهاز الكتابي؟ اقول لك لا بل ادفع واسعد ولو كان سعرا مضاعفا ولكنه سيكون ان شاء الله ثمينا سليما في اشغال وقت فراغ ابنك حتى لا يبحث عن البدائل الضاره عندك إن كان عندك شيء من ذلك أو عند الجيران أو عند أصدقائك. طيب النقطة التي تليها من المساعدة لتحرير البيت إلى عمان أو دمار ما يتعلق بتصميم البيت. تصميم البيت، تصميم العمران. أنتم تلاحظون الآن الفلم الموجود حاليا أو البناء الموجود حاليا تلاحظون أنه تصميم غير إسلامي. المبنى داخل السور أو الحوش ثم بعد ذلك الحوش، وبالتالي الفلة بجانب الفلة إذا جاء واحد من أبناء الجيران يطلع الشباك سيرى الذين يجلسون في الحوش من نساء وبنات وغير ذلك، وفي المقابل أن وفعل ذلك ترى جارك بنفس الصورة. طبعا أنتم تعرفون أن البيوت القديمة المبنية من الطين قديما أو حتى البيوت المسلحة الحديثة المبنية من الفرسانة في بعض الدول في سوريا بالذات تبنى على التصميم الإسلامي، تكون مهورة والمزرعة والاستراحة والجلسة داخل البيت وباقي الغرف تقل عليه، فيكون البيت مستور لا يطلع عليه أحد، خصوصية خاصة لا يمكن أن ينظر إليها أحد. إذا تصميم البيت له دور في مسألة إحياء البيت ليكون عامرا أو جاهزا. وكثير من وسائل الفساد جاء بين الأسر أو بين الجيران على الأقل يتم بهذه الشكل. الإبن المراهق ينظر من الشباك إلى بنت الجيران، ينظر إليها في السلوك فتعجبه ويميل قلبه إليها، ثم يستدعي للتليفون، ثم شيئا فشيئا تتطور العلاقة إلى ما لا تحدث. البنت كذلك قد ترى شيئا من ذلك فتكون المسألة دمار في هذا البيت، لكن لو كان البيت مستورا لكان ذلك عامل مساعد في ابعاد هذه المصيبه. مثلا النوافذ، بعض الاشخاص يضع النافذه نازله الى درجه ان الجميع ينظرون الى بيوت الجيران بسهوله، والبعض الاخر لا يركز على يضع النافذه في اعلى الجدار، فيكون ذلك عباره عن حمايه لأبنائه هو حتى لا ينظرون إلى الجيران فيتأثروا بما عند الجيران، وهذه مسألة قد تغيب عن الذهن. قد يقول قائل أنا سأضع شباكي لدرجة معينة سأحاول أن أضرب على جاري حتى يرفع شباكه لا يراه أو لا يراه حرام، أكون أنت بالمقابل لا بد أن تعامل نفسك في نفس المعاملة. مسألة مثل وضع الهواتف، كثيرا من المشاكل والمصائب تحصل بانفراد الابن أو البنت بهاتف مستقل في غرفتها او في غرفته، يغلق على نفسه الباب او تغلق على نفسه الباب، البنت دائما الساعه الثانيه عشر او الواحده او الثانيه فيرن التليفون، واما سمعت التليفون او الابن فسمعت التليفون واخذته، ثم ذئب بشري على الخط يكلمها برقه وبلوط وبكلام محصول، ثم البنت في عاطفتها تميل شيئا فشيئا، ثم يكون الدمار بعد ذلك. لما؟ لانك وضعت لها هاتفا مستقلا، لكن لو وضعت هاتفا عاما داخل الصاله وهاتفا عندك انت او في مكتبك في مكتبك او غير ذلك، هناك تستطيع ان تضبط هذه العمليه حتى لا يترتب على ذلك شيء من هذا الضرر. وفي المقابل انفع الابن كذلك، قد يستقل هو ما جاء النوم ولا شيء يضرب اي ارقام من باب العبث، ثم تكون النتيجة أن تخرج له امرأة أو بنت أو غير ذلك فيستخدم مع أسلوب محصولا فيوافق ذلك منها هوى فتكون الطامة. هناك نقطة مهمة أختم بها قضية تصميم البيت، وهي حقيقة أتمنى من كل إنسان يريد من بيته أن يكون بيته إسلامي أن يضع وسط البيت بدل ما يضع دالوب يضع فيه أواني و جمزميات وقبيان يتفاخر بذلك كما يحصل على النساء، أن يضع في وسط البيت جالوب فخم وجميل وأنيق، ثم يبدأه بمجموعة من التقريبات الصغيرة وبالسجل ومجموعة كبيرة من الأشرطة، ويضع بجانب هذا الجالوب أو في مقابل هذا الجالوب لوحة مثل لحاجة تستخدم بعض الوزارات، لوحة من التنوين المغطى ببعض القماش، ثم يطلب من أفراد الأسرة الأبناء والبنات كل واحد يعمل شيئا في كل شهر أو كل شهرين صحيفة يعملها بنفسه، يبحث ويكتب ويخطها ويرسمها ثم يعلقها في هذه اللوحة ويكتب اسمه عليها، وأحسن واحد يسوي لوحة له مكافآت معينة، فتجد أن هذا يضفي على البيت نوع من إشغال الوقت بفائدة، ثم التعلم الزائر يقول يعلم نفسه بنفسه، ثم أن الزوار إذا جاءوا إلى هذا البيت وقرأوا هذه الصحيفة قد يستفيد منها أحد ممن يقرأها فيقوم بذلك خير كثير. أخذ هذه المسائل في الحديث عن قضية أو قضية أخيرة وهي الجيران. الجيران من العوامل المهمة جدا في أعمار بيتي أو جماعي، فكما قيل الجار قبل الجار، وكما روي أن أحد الناس أو أحد الأشخاص أراد أن يبيع منزلا فحصل عليه ب4000 دينار، فقيل له أن هذا المنزل لا يساوي إلا 2000، بس قال لا هو لا يساوي إلا 2000 دينار، 2000 دينار قيمة البيت و2000 دينار قيمة جار البيت الذي هو أبو دلف العجلي المشهور. فعندما سمع أبو دلف بهذه الحادثة حالة سدد لصاحب هذا البيت مبلغا من المال لأنه أراد أن يبيعه بسبب دين عليه. إذن الاهتمام بالجار هنا عامل مهم جدا في تحويل البيت إلى عمار أم دمار، ولذلك كثير من الأسر لا تلقي بالا في مسألة اختلاط أبناء الجيران مع بعضهم البعض، ولا تدري عن هذا الجار ما هي حالته وما هي أحواله، فيترتب على ذلك انتشار عوامل سيئة أو حسنة بدون أن يعلم هذا الأب أو هذه الأم أو تلك الأسرة. ولذلك على الإنسان أن يراعي دائما ويرتب دائما على مسألة جاره وينتبه بذلك انتباها شديدا. ولعل يعني أختم في قضية أو مسألة أن الجيران ينبغي أن يوجهوا دعويهم لأنهم عوامل مساعدة في جعل بيتك بيتا عامرا بالخير، فعندما تدعو هذا الجار وترسل له هدية وتعطيه مثلا شيئا حسنا ليستفيد منه فإن ذلك عامل في تربيته هو وتربية أولاده الذين سيتأثرون لا محالة مما يقرؤون أو يسمعون ويؤثرون بعد ذلك في أولاده عندما يحدثون به. وهذه الهدايا طبعا من الأمور التي حث عليها شرعنا الإسلامي الحنيف عندما قال المصطفى عليه السلام تهادوا تحابوا الله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله لكم قضية الشيخ على هذه الكلمات السابقة وأدنا لكم المطلوبة وجعل ذلك في نبيم وبين حسناتكم إن شاء الله تعالى. وهذا هو نستاذ رنان قبل الشيخ بلقاء عليه بعض الأسئلة التي وصلتنا من الأخوة الحضور والتي سنستفيد في بضع منها وما ذاك إلا لذلك الوقت. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في من يسير مع الصالح برنامج تربوي معين ولكن إذا أتى إلى أهله أو أهل زوجته ولو ساعة واحدة أفسد ما كان يبني ليس سوء أخلاقه أيضا وإنما جعله خصوصا من الكبار كالوالدين. ويقول بسؤاله أنني ربما أربي أولادي تربية حسنة جادة ولكن هذه التربية يفسدها الأقارب من الأقارب ولا نستطيع أن نمنع أبنائي للذهاب إليه من الذهاب إليه. نعم ذكرت هذا قبل قليل وأشرت إليه، وعملية تأثير يعني تأثر الأبناء من العوامل الأخرى أو العوامل الجانبية هذه مسألة عامة وشاملة والكتاب عنها قد يكون صعب، لكن هناك مسألة إصلاح ما فسد. فأنت الآن تسير على برنامج تربوي منظم ومرتب له بطريقة أو بأخرى، ثم حصلت ثغرات معينة إلزام أو لا بد من حصولها أو تجبر إجبارا على أن تحدث لاحتكاك احتكاكك مثلا بأقربائك أو أنسابك أو أهل زوجتك أو أخوال أولادك أو غير ذلك أو حتى أباك أو أمك. أقول أن هذه الثغرات اضعها في حسبانك أثناء وضع البرنامج التربوي، ضعها في الحساب بمعنى أنك عندما تذهب لأبنائك على هؤلاء ثم تحكي بهم فما الذي تحكي؟ فتسألهم ما الذي حصل في داخل المنزل عن طريق الأم أو الأخ الأكبر أو جمع المعلومات ولو كانت منتفة منهم، ثم بعد ذلك تعرف ما الذي حصل وبناء عليك تستطيع أن تتخذ قرارات فيما بعد. يعني أذكر لكم مثال، لاحظ الأخوة يقول أذهب إلى خالي في كل أسبوعين بإنسان من والده، يقول خالي هذا عنده أجهزة تلفزيون في كل مكان يقول يعني أمي فيها صلاح، يقول فيها طيبة ولا تشد التلفاز. فقلت يعني لأمي أنا ما عندي مانع، أنا أحب خالي وأقدره، لكن تعرفين أبنائي وعيالي يتأثرون بهذا التلفزيون، وبعدين يمكن يعني يدرسون لي أشتغل على التلفزيون. فأنا ما موجود لهم عشان كذا. قالت لا مو معقول، أقول ما خليك يا طيب يما، أنا عندي رأي، إذا راحوا أبنائي معك ما يشغل التلفزيون في البيت. قالت خلاص. الأم كبيرة والأخ أصغر صغير، فتقول يعني ربما تعبره فينفذ. وفعلا حصل انها اذا ذهبت الى هناك اطفئت الاجهزه في اكملها، اطفئت الاجهزه. يقول هذا مكتب، مكتب يعني ليس بيسير فيما يتعلق بالجانب التربوي، فانا اتمنى ان لا يذهبون مثلا، لكن لا استطيع. وبالتالي حاولت ان احل بعض القضيه وحل القضيه كامله لعله يتيسر فيما بعد. فاقول لكم ان الانسان عليه بان يشدد ويقارب، وفي النهايه سيصل ان شاء الله اذا كان ممن يتقي الله سبحانه وتعالى الى ايجاد الحلول لهذه المشاكل البسيطه التي تسقط عليه او تسقط عليه ولو جزء بسيط من برنامجه اكثر. هذا السائل يقول اني محافظ على الصلاه والحمد لله واولادي كذلك، لكن الاولاد يرغبون بمشاهده التلفاز، فكانوا يشاهدونه عند الجيران او عند اصدقائهم، فذهبت واشتريت لهم تلفازا خوفا عليهم من الخروج من المنزل والمخالطه بالغير، ما توجيهكم؟ نعم، هي قضيه يعني وجود الاجهزه الاعلاميه بها الصوره عند داخل الاسره وعقوبه الاطفال عليها وتربيتهم عليها، هذا يعني جانب تربوي خاطئ، لكنه صح التعبير مصيبه علاجها يحتاج الى تؤدى وتعني وصبر ومصابره. فلو اخذت الجهاز منه فجاه فان هذا سيشعرهم بصدمه وقد لا يتحملون هذه الصدمه، لكن تستطيع ان بطريقه او باخرى ان توجد البدائل له. مثلا شوفوا يا عيال، اذا ما شغلت التلفزيون اليوم وبكره ابد، اليوم الثالث أبوديكم مثلا إلى المكان الذي يحبونه كثيرا، مثلا حديقة حيوان، ألعاب معينة، طلعة بر، نروح نشتريكم من مطعم الفلاني المشهور شيء، أكلة معينة. ففي هذه الحالة تبعدهم عن الجهاز بطريقة تدريجية، ثم توجد لهم بدائل. هذا اشتريت لهم جهاز كمبيوتر يعمل على التلفزيون، فمعنى هذا أن أما يقيام الشروط التلفزيوني أما جهاز الكمبيوتر على العاب، فمعنى هذا أنه أوجد يعني جزء من أو يعني سحبت جزء من الوقت ووجهته إلى هذا الجهاز. فتحتاج المسألة إلى صبر ومصابرة والتدرج وشوي شوي، وفي النهاية ستجد أنك قد سحبت منهم الجهاز أو سحبت الجهاز من تحت أقدامهم وهم راضون عن عملك هذا. لكن تحتاج المسألة مثل ما قلت إلى أن تدرس نفسية أولادك ووضع البيت، وبعد ذلك تتخذ القرار البطيء التنفيذ لكنه أكيد النتيجة. أسئلة لسؤالتنا من الشكوى لكثرة انتشار أجهزة الدش في هذه البلدة الكثيرة، وربما يطلبون منك إلقاء كلمة في هذا الأمر ونصيحة إلى أولئك الذين يؤجرون الاستراحات لهؤلاء أكثر من الناس. لا، أنا أولا ذكرت لكم القصة قبل قليل عن ذلك الطفل اللي في أولى ثانوي اللي كان يفعل الفاحشة بالأخوان بسبب الدش. طيب يا أخي يا أحب، أنا أقول لكم جميعا أبلغ هؤلاء وناصح هؤلاء أن السعيد من وعظ، لاحظ السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. وإذا وقع الفأس في الرأس خلاص ما عجبني صاب العلاج، ولذلك فالإنسان يحتاط كل الاحتياط أن لا تكون العظة فيه ولا تكون التجربة فيه ولا تكون المشكلة فيه وفي أولاده. يعني دعوني أذكر لكم قصة موجزة صغيرة. الهيئة استدعت أحد الآباء صالح، يعني فيه قيدة وفيه طرد ولكنه غني، وأشترى لأبنائه جهاز الدش هذا، وعلى أساس أنه يعني نوع من التطور. ورجل أبي يعني لو جالست أو لرأيت فيه يعني خلقا جامدا ويعني صلاحا بين. ففي يوم الأيام يقول احد اعضاء الهيئه يقول اتصلنا فيه وقلنا له نريدك في حادث ضروريه جدا. يقول جاء. طيب وش الضروريه؟ يقول لقد اتفقنا على بنتين من بناته في وضع المشيد للغايه. يقول قبل ان ياتي حققنا مع البنات فكنا يعبرنا باجماع يعني كل البنتين على ان سبب يعني وقوعهن في هذا الفساد هو مشاهده الافلام في جهاز التلفاز الذي يستقبل البث المباشر. المرجع الاخر فقيل له بترقب الوضع وكذا وبين له الوضع فسقط مغنيا عليه. ثم بعد ان اوقظ من الازماء صار يبكي في الطفل ويقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت مشيا مجديا. فضيحه عرف ذهب انتهى. ليش؟ لانه هو السبب. فاذا كان اذا كنا سعداء فعلا فعلينا ان نتعظ بغيرنا ونجعل غيرنا عظه لنا. هذا يقول انه وهي قضيه التاجيل على الاسره حقيقه تدبير الاخرين على ان تاجيل الانسان لاستراحه او لمحل او لدكان او لغير ذلك لاسفار يجزم جزمه قطعيه انهم سيستخدمونه لفساد فان مال هذا المال الحاصل لهذا الانسان حرام ويكون بذلك قد نمى او يعني اكل حراما واكل اولاده حراما وجعل جسده ينمو من صحته وما وأينما جسد جسد النمى من صحته فالنار اولى به. وكلما كان الانسان ينمي جسده من الحرام او ياكل الحرام او يلبس الحرام كلما كان ذلك ادعى لعدم اجابه دعوته او اجابه دعائه. وكلما رفع يديه الى السماء يا رب اغفرني يا رب ارحمني يا رب ارزقني يا رب اعطني قيل له لا لبيك ولا سعديك ومن لست حرام ومشربك حرام ودعاؤك حرام وكذا حرام. ومعنى هذا ان دعائك لم يستجاب له بسبب هذا الحرام الذي اكلته. ولذلك احفظ الانسان في هذه الاسئله. وهذا الشاب يقول انني ملتزم ولله انني ملتزم والحمد لله وانا ابن من ابوين مطلقين منذ نعومه ابواب فقدت حنان الابوه كله وبعض حنان الام فاذا جلست عند امي غضب ابي واذا جلست عند ابي غضبت امي فيضيق صدري واتمنى لو اموت لكي اتخلص من هذه الماساه فما قولك في مشكلتي بارك الله فيك. هذه المأساة تضيفها على كلامي الذي قلت لكم بما يتعلق بالحنان وأثره في الطفل. ولذلك أقول لهذا الشاب أعانك الله وفطرك الله ورزقنا الله سبحانه وتعالى الصدق وأتمنى أن تذهب إلى شخص موثوق وصالح وأكبر منك في السن وتعرض أثار القضية عليه ثم بعد ذلك تطلب منه أن يذهب إلى والدك ويحدثه بمصيبتك التي تعيشها لأن المشاعر الداخلية لا يطلع عليها الأب ولا تطلع عليها الأم لأن البعض لا يتعامل حقيقة إلا بالأمور المادية الحسية. ثم يحاول هذا الشخص أن يتصل بأمك عن طريق وسيط إما زوجته أو أمه أو غير ذلك فتحاول هذه الأم كذلك أن تعالج نفسها ويحاول أن يعني يوجب الحنان أو يحاول أن يعني يجعل هناك نوع من التوافق بين أمك وأبيك فيما يتعلق بنفوذك عند هذا أو لا. يقول نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا متى يتم العزل بين الأطفال عند النوم لأنك ذكرت في أثناء المحاضرة أنه سمى الطفل في السنة الأولى ونصف السنة يطبق ما يراه. نعم العزل طبعا انا قلت يطبق ما يراه اذا كان يشاهد الشيء لان الطفل يقلد وما هو معروف الطفل يقلد ولذلك لا اخوفك الان عندما يتحدث او يتكلم اتراه يتكلم من ذات نفسه لا هو يقلده عندما تقول له بابا يقول لك بابا عندما تقول له كلمه معينه يقول لك نفس الكلمه فهو يقلده وهو لا يفهم معناها ولذلك عندما تدربه على كلمه اجنبيه يتعلمها منذ الطفوله وعندما تأخذ طفلك الصغير إلى مثلا مربية أو خادمة أجنبية سيتعلم منها بلغتها وسلوكها وحركاتها وسكناتها إلى غير ذلك. فأقول أن الطفل مقلد يقلد ما يشاهد. لكن إذا ألغينا مسألة التقليد وهذه مسألة التقليد مسألة طارئة فيما يتعلق بالحركات السيئة أو غير ذلك، فإن الأطفال يفرق بينهم أي بين الأطفال عموما ويركز على جانب البنات والأولاد يفرق بينهم منذ السابعة، مروا أولادكم بسبع سنين وفرقوهم عليها بعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ففرقوا بينهم في المضاجع قال العلماء أنها تعود إلى العشر، وكان البعض لا تعود إلى السبع أكثر من نصوص أخرى في هذه المسألة. فالأولى أخذ الأحوط في هذه المسألة وهي التفريق بين الأولاد منذ السابعة. وإذا أردنا أن يعني نجمع بين بعض النصوص في هذه المسألة وشروحات الحديث فإننا نقول يفرق بين الأبناء في العاشرة ويفرق بين البنات والأبناء في السابعة. بارك الله فيكم. هذا يقول ورد في الحديث مر أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر، هل نفهم من ذلك أن الأطفال دون السنة في السنة العاشرة لا يضربون من ناحية تربوية؟ بارك الله فيكم. نعم، هي قضية الضرب أو مسألة الضرب من المسائل التربوية التي حقيقة أغفلنا النظر عنها ولم يلقي لها بالا في قضية ضرب الأولاد. ولذلك يقول أحد الشعراء يقول قول جميل هنا حول مسألة ضرب الأولاد، يقول لا تأسفن على الصبيان إن ضربوا، فالضرب يبرى ويبقى العلم والأدب، الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم لولا الإخافة ما حقوا وما كتبوا. فقضية وجود الضرب من القضايا التربوية، لكن لابد من استخدامها الاستخدام الامثل. فاذا لم يضرب الابن لم تستخدم معه اسلوب الضرب فانه قد لا يلقي بالا فيما بعد المناصحه او الكلام العنيف او غير ذلك. فقضيه الضرب هنا اسلوب تربوي ورد ذكره في القران الكريم وفي السنه النبويه، يضربوهن ضربا غير مبرر، فبين العلماء ان هناك ضرب. الضرب فيما يتعلق بالذنوب، الجلد يضربهم 100 جلدة أو 80 جلدة في القدر، وفي حد الزنا بالبكر 100 جلدة. الضرب إذا هو تربية، الضرب هنا هو حد لكنه بنفس الوقت تربية، القدر هنا حد وهو تربية. ضرب التعزير لا يضرب أكثر من 10 أسواق إلا في حد، إذا هو تربية. فقضية الضرب تربية، وبالتالي فأقول إن الإبن لا يضرب، يعني يضرب في حدود معينة. فإذا كانت الأمور عادية، يعني إذا بدأ الإبن يعني دخل السن السابع يؤمر بالصلاة ويركز على قضية الصلاة ويتعامل ويحاول معه مكافآت ترغيب ترهيب شكوى ثناء نوع من المقاطعة وغير ذلك، هذا أسلوب. فإذا وصل سن العاشرة ورفض الصلاة في يوم من الأيام رفض وبين له مثل ما صلى عشرة مغرب ترى العشرة قليلة، وإذا أصر يضرب ضربا خفيفا، وإذا أصر مرة أخرى يضرب ضربا أشد حتى ينصاح، لأن الضرب يعد جانبا تربويا مهما غفلنا عنه بكثير من الأحيان.